بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التراب كغيره من الأشياء التي إذا وقعت عليها النجاسة نجستها، وهو ليس كالماء فيما يتعلق بالكثرة والقلة، حيث نقول أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، ولكن المكان الذي وقعت فيه النجاسة وظهر أثرها في التراب فإن هذا يعتبر مثل هذا التراب نجس ولا يجوز التيمم عليه. أما إذا كان شيء يسير لا يرى أو لا يمكن تمييزه فالأصل مثل هذا أنه معفو عنه، لكن الإنسان يعني مثل هذا الأمر يمكن لا يمكن تصوره إلا إذا كان يعني محبوس في مكان محدود مثلا، يمكن يعني يقال مثل هذا الكلام. أما إنسان في الصحراء فلن تضيق الصحراء، يعني هذا قد يكون من التنطع، إلا إذا كان تيمم في مكان ثم أخبر بأن المكان الذي تيمم منه نجس، فهنا هل نقول يعيد أو لا يعيد؟ الأحوط أن يعيد إذا ظهر له بالفعل أنه نجس، فالأحوط أن يعيد، بل قد يقال بالوجوب إذا أنت يقان ذلك. أما إذا كان مجرد وسوسة كما يحدث من بعض الناس فيقول هذا لعله بال فيه كلب، لعله بال فيه إنسان أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني من الوسوسة ولا يلتفت إليها. فالمقصود أنه إن تيقن أو غلب على ظنه أن هذه البقعة التي تعادل كفيه نجسة فيجتنبها إن ظهر من يعني أثر للنجاسة فيها. أما مجرد وسوسة أو يرى أثر ماء ويظن أنه أثر بول أو شيء من ذلك، فما لم يظهر علامة تدل على أن هذا نجس وإلا لا عبرة به، لا عبرة به. وهو طبعا يختلف عن الماء، الماء يمكن تمييزه ويفرق بين الكثير والقليل إلى آخره. نعم. هل يجوز؟ هذا هي آخر مسألة ذكرناها في بالأمس، وهي إذا نوى بتيممه نفلا، فإذا نوى بتيممه فرضا فهذا يصلي به النوافل وما دون الفرض كالنذور وفروض الكفايات، وكذلك مثله مس المصحف وقراءة القرآن وغير ذلك. أما إذا نوى به يعني نوى بهذا التيمم مس المصحف أو تلاوة القرآن عن حدث أكبر، لأن تلاوة القرآن لا يشترط لها التيمم من الحدث الأصغر ولا الوضوء، فهنا لا يصلي بها لأن الصلاة أعلى من قراءة القرآن أو مس المصحف. والقاعدة عندهم عند الأصحاب من الحنابلة أنه إذا استباح بهذا التيمم أمر فإنه يستبيح به مثله وما دونه، مثله وما دونه. وعندهم ترتيب العبادات التي تستباح أو ترتيبها من حيث الأعلى والأدنى، أعلاها فرض العين، أعلاها فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم النوافل، نوافل الصلوات، ثم نافلة الطواف، ثم مس المصحف، ثم تلاوته، ثم المكوث في المسجد. على هذا الترتيب ذكره الأصحاب، يرون أن هذا هو ترتيب ما يتعلق بالتيمم. فإن تيمم لاستباحة واحد من هذه الأشياء فإنه يستبيحها ويستبيح مثلها وما دونها، مثلها وما دونها. فإذا استباح لصلاة فرض فيصلي به فرض وما دون الفرض، يعني كل هذه الأشياء التي ذكرناها. وإذا استباحها لصلاة نذر فإنه يصلي بها النذور وما دون النذر كفروض الكفايات، فروض الكفايات كصلاة الجنازة أو ما أشبه ذلك. وإذا استباح بها نافلة فإنه يصلي بها النوافل وما دون النوافل كنوافل الطواف أو نافلة الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف والمكوث في المسجد إذا كان تيممه عن تيمم عن جنابة لأجل المكوث في المسجد، واضح؟ وهكذا إذا استباح أمر فإنه يستبيح مثله بهذا التيمم وما دونه وما دونه. هذا المذهب طبعا على اعتبار أنه إيش؟ على اعتبار أن التيمم مبيح وأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. لكن على الرواية الأخرى في المذهب وهي اختيار جمع من محققي المذهب أن التيمم رافع، وإذا قلنا إن التيمم رافع فيكون كالماء، فإن تيمم لمس المصحف مثلا أو لنافلة فإنه يصلي بهذا التيمم ويتنفل ويطوف ويفعل ما يفعل في حال لو توضأ بالماء، لأنه ارتفع الحدث عنه، لأن الحدث ارتفع عنه. نعم شام. لا، طواف الفريضة غير، نحن نقول طواف النفل، ترتيبه على أنها طواف النفل، طواف الفريضة تكون بعد الفريضة أو داخلة في ضمن الفرائض، فالترتيب على الذي ذكرناه بناء على طواف النافلة. فذكر هذا الترتيب، ذكره صاحب الروض والكشاف وغيرها من كتب المذهب، ذكروا هذا الترتيب لهذه العبادات. طيب نرجع إلى آخر ما أخذناه، يعني مررنا عليه سريعا والباقي يسير إن شاء الله. وقفنا عند إيش؟ نعم أي نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق كذا. طيب قلنا وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، إذا نوى بهذا التيمم نفلا فإنه لا يصلي به إلا النفل وما يساويه وما دونه. فهل فرض الكفاية يساوي النفل؟ لا يساوي، إذن لا يصلي به، واضح؟ هل النذر أو فرض العين يساوي النفل؟ لا يساوي، حتى لو كان من جنسه صلاة فلا يصلي به. فلو تيمم لصلاة الضحى أو تيمم لنافلة من النوافل الصلوات وأراد أن يصلي بهذا التيمم فريضة في نفس الوقت فإنه لا يصلي بها، لا يصلي بهذا التيمم، واضح؟ لأنه ليس مساويا له بل هو أعلى منه. قال أو أطلق، يعني نوى استباحة الصلاة ولكنه لم يحدد الصلاة هل هي نفل أو فرض، أيضا قالوا لم يصلي به فرض، لأنه إذا أطلق فيصلي بهذا التيمم أقل الأشياء من ما يتعلق بالصلوات وهو النفل، لأن عندنا صلاة فرض عين، صلاة نذر، صلاة فرض كفاية، وعندنا صلاة نفل، فأقل ما يصدق عليه في هذا الإطلاق هو النفل، وما زاد عن النفل هذا إيش؟ محل شك، هل نواه أو لم ينويه، واضح؟ والشك هنا نطرحه ونبني على اليقين، واليقين هنا الذي أقل ما يصدق عليه في هذه النية هي النفل، لأنه نوى استباحة الصلاة ولم يحدد ما هي الصلاة، فأقل شيء في الصلوات هو إيش؟ النفل، فيكون للنفل فقط، فيكون للنفل فقط. وهذا كما قلنا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. طيب والقاعدة عندهم أنه إذا استباح بالتيمم شيء فإنه يستبيح به مثيله وما دونه. وترتيب العبادات كما ذكرناه قبل قليل، ترتيب العبادات على هذا النحو: الأول فرض عين، فرض العين، والثاني النذر، والثالث فرض الكفاية، تدريج متنازل، وبعد فرض الكفاية صلاة النفل، وبعده طواف النفل، وبعده مس المصحف، وبعده قراءة القرآن وبعده المكوث في المسجد. فإذا تيمم للمكوث في المسجد فلا يمس به القرآن، لأن مس القرآن أعلى. وهكذا. طيب، ثم قال: وإن نواه، الضمير يعود لإيش؟ إلى أقرب مذكور وهو الفرض، لأنه قال لم يصلي به فرضا، لم يصلي به فرضا. وإن نواه أي نوى الفرض، نوى به هذا التيمم استباحة الفرض، صلى كل وقته، كل وقت إيش؟ كل وقت الفرض، لأن التيمم عندهم محدود الوقت، ليس مطلق الوقت كما في القول الآخر. في القول الآخر أن التيمم رافع يكون التيمم إيش؟ مطلق من حيث الوقت، مطلق من حيث الوقت، واضح؟ لكن إذا قلنا بأن التيمم مبيح فالوقت محدود، وقت التيمم محدود بوقت كل فريضة، بوقت الفريضة أو بوقت ما استباحت به هذه العبادة بهذا التيمم. فإن نواه أي نوى الفرض وهو أعلى شيء، صلى بهذا التيمم كل وقته، كل وقت الفرض، جميع وقت الفرض صلى في داخل وقت هذا الفرض فروضا ونوافل. فروضا فرض الوقت إن كان في وقت الصلاة، وفروض إذا كان عنده فروض فوائت يصليها أيضا في هذا الوقت، والنوافل سواء كانت في النوافل تابعة لهذا الفرض أو ليست تابعة لهذا الفرض، كتحية المسجد وركعتي الوضوء والاستخارة ونحو ذلك. في هذا الوقت تصلي فروضا ونوافل. لماذا؟ لأنك استبحت بهذا التيمم أعلى شيء، فيدخل معه ما هو مثيله مثل الفرائض الفائتة المقضية، ها، وما دونه من الصلوات ومس المصحف وقراءة القرآن وإلى آخره. واضح؟ طيب، وهذا طبعا كما قلنا هذا الرواية هي المذهب، هذه الرواية المذهب، والرواية الأخرى خلاف ذلك. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، واختارها جمع من المحققين، أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث، وعلى هذا فلا يلزمنا هذا الترتيب. فإن نوى بهذا التيمم نفل جاز له أن يصلي به فرض، وجاز به أن يفعل ما يشاء من العبادات. نعم. هنا الآن دخل في موضوع من موضوعات التيمم، وهي ما يتعلق بمبطلات التيمم، مبطلات التيمم. هذه المبطلات منها ما هو محل اتفاق، منها ما هو محل اتفاق، كما هو الحال في مبطلات الوضوء وموجبات الغسل، منها ما هو محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم، ومنها ما هو محل خلاف ونزاع. فقال: ويبطل التيمم. المراد بالتيمم هنا أي التيمم؟ هل هو تيمم عن فرض أو عن نفل أو عن جرح، عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر؟ قالوا: يبطل التيمم مطلقا، مطلقا أي تيمم. واضح؟ أي تيمم، جميع التيمم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنهم يفصلون في التيمم، لأن التيمم حال ضرورة مبيح ليس برافع، فكل عبادة لها تيممها، وتيمم التيمم عن الحدث غير الأصغر غير التيمم عن الحدث الأكبر، وهكذا. فلذلك قال: ويبطل التيمم هنا التيمم المطلق، كل التيمم أيا كان هذا التيمم. قال: ويبطل التيمم أولا بخروج الوقت. مبطلات التيمم التي ذكرها الحنابلة ثلاثة: خروج الوقت هذا أولها، ومبطلات الوضوء هذا الثاني، والثالث وجود الماء أو القدرة على استعماله. فأول هذه المبطلات قال بخروج الوقت، بخروج الوقت، وقت إيش؟ وقت الفريضة. واضح؟ فوقت الفريضة التي تيمم فيها في أثنائها إذا خرج هذا الوقت، يعني إنسان توضأ تيمم لصلاة العصر، بمجرد أذان المغرب يبطل تيممه، يبطل هذا التيمم. واضح؟ يبطل هذا التيمم حتى لو كان تيمم لمس المصحف، واضح؟ فإنه يبطل هذا التيمم لأنه مطالب في كل وقت أن يبحث عن الماء وأن يتحرى وجود الماء، لأنها طهارة ضرورة، وطهارة الضرورة ليست مطلقة، قالوا طهارة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال قدرها أو انتهى وقتها انتهت وعليه إعادتها مرة أخرى. فبما أنه مطالب في كل وقت بالبحث عن الماء فإنه بخروج الوقت ها يبطل التيمم. طيب إن تيمم في غير وقت صلاة، لأن الصلوات ها فيه صلوات متصلة لكن في صلوات غير متصلة، ما بين الظهر، ما بين الفجر والظهر، هذا بالإجماع أنه ليس وقت صلاة، من حين شروق الشمس إلى زوالها هذا وقت طويل ليس وقت للصلوات الخمس. لو تيمم في أثناء هذا الوقت ها فمتى يبطل تيممه؟ قالوا بدخول الوقت، ولذلك في كتب المذهب قالوا ويبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله، بخروج وقت الصلاة أو دخول وقت الصلاة، أرادوا به مثل هذا الموضع. لو كان تيمم في وقت ليس هو وقت صلوات فإذا يبطل التيمم بدخول وقت الصلاة. فلو تيمم لصلاة الضحى، لو تيمم لاستباحة صلاة الضحى في وقت الضحى، هذا ليس هو أوقات الصلوات، فإنه يصلي بهذا التيمم إيش ها جميع النوافل من الصلوات، وأيضا يستبيح به ما دون النوافل من طواف ومس المصحف ومكوث في المسجد إلى آخره. ها ومتى ينتهي وقت هذا التيمم الذي تيممه؟ بدخول وقت الظهر، بدخول الوقت، لأنه ليس في وقت صلاة حتى نقول بخروج الوقت، هو خارج أصلا عن الوقت، فيكون بدخول وقت الصلاة. فإذا قوله بخروج الوقت ودخول أو دخوله أو دخوله، وهذا كله كما قلنا مبني على مسألة هل التيمم مبيح أو رافع. فإذا يبطل التيمم بخروج الوقت أو بدخوله، استثنوا من ذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة، ما يتعلق بصلاة الجمعة، لأنه قد يتيمم ها في وقت صلاة الجمعة في وقت قد لا يكون هو وقت صلاة الجمعة، فيدخل عليه وقت الجمعة، يدخل عليه وقت الجمعة، هل يبطل تيممه هذا فيعيده؟ واضح. وأيضا استثنوا من ذلك ما لو تيمم في حال جمع الصلوات، جمع التأخير، الجمع في وقت الثانية، الجمع في وقت الثانية، فإنه إذا تيمم في وقت الأولى وصلى في وقت الثانية فإنه لا يبطل تيممه بدخول وقت الثانية، واضح؟ لأنه يعتبر إيش؟ يعتبر الوقتان وقتا واحدا، وقتا واحدا. لكنه إن تيمم وصلى صلاة تقديم، جمع تقديم، فإنه بخروج وقت الأولى ها يبطل تيممه، بخروج وقت الأولى يبطل تيممه. لماذا؟ لأنه خلاص صلى به انتهى الأمر، ما يحتاج إلى هذا التيمم، فلا يستمر بهذا التيمم في وقت الثانية فيصلي به نوافل أو يستبيح به شيء من العبادات، واضح؟ لكنه إن أخره فتيمم في وقت الأولى ودخل عليه وقت الثانية على نية يجمع جمع تأخير، فلا يبطل تيممه بإيش؟ بدخول الوقت. نعم. نحن الآن نمشي على المذهب، والمذهب لهم رأي آخر في مسألة الجمع سيأتي في وقته، فلا تخلط بين القول الراجح في مسألة أنه رافع أو القول المرجوح في مسألة أنه مبيح بالقول الراجح في مسائل الجمع وغيرها. لابد تمشي على المذهب بقواعده. فالذي تعمله يعني تقيمه الآن من المسائل هنا سيمر عليك في مسائل الجمع في موضوعه، فلابد أن تجمع بين الأقوال أو تأخذ الأقوال على أنها مذهب واحد. واضح؟ طيب. فإذا بخروج الوقت أو دخوله، استثنوا من ذلك كما قلنا صلاة الجمعة، واستثنوا من ذلك الجمع، الجمع إذا كان جمع في وقت الثانية دون الجمع، جمع التقديم دون جمع التقديم. طيب، وهل لهذا دليل مثلا خروج الوقت؟ المذهب دليلهم أن التيمم مبيح لا رافع، وأنه ضرورة، وأنه يلزمه أن يبحث عن الماء كل وقت. وهذا القول خروج الوقت قول كثير من أهل العلم، بل هو قول أكثر أهل العلم أو قول أكثر المذاهب. لكن على كل حال المسألة، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد خلاف ذلك وهي الأرجح، لأن الرواية الأخرى أن التيمم رافع، وإذا قلنا أن التيمم رافع فلا يبطل التيمم بخروج الوقت، لا يبطل إلا بمبطلات الوضوء أو بوجود الماء والقدرة على استعماله. أما ما سوى ذلك من خروج الوقت فهذا قول مرجوح بالنسبة دليلا، وحتى بناء على مذهب أحمد. فمذهب أحمد والمبني على أصوله ليس يعني هذا القول قويا، ولكن لا شك أن الأحوط والأحسن هو هذا القول من حيث الاختيار والخروج من الخلاف كما قال الأصحاب من الحنابلة وغيرهم. لا شك أن هذا أحوط للإنسان، هذا أحوط للإنسان. وهم أيضا عندهم يعني تعليلات وأدلة، منها القياس، أيضا القياس على المستحاضة، فقالوا إن المستحاضة، وسيأتي الكلام على المستحاضة، قالوا إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، كما جاء في بعض الروايات حديث فاطمة بنت حبيش، فوضوءها لوقت كل صلاة، ها، مع أنها لم تحدث، وهذا الدم الخارج منها مسترسل، فقالوا قياسا عليه أنها هي تتوضأ وتستبيح بهذا الوضوء الصلاة ضرورة، فكذلك المستبيح للصلاة بالتيمم إنما هو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقدرها هو وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة زالت الضرورة وجاءت ضرورة أخرى تحتاج إلى إيش؟ إلى تيمم آخر، إلى تيمم آخر. فعلى كل حال الأحوط والأحسن هو أن التيمم يبطل بخروج الوقت أو دخوله، وعليه أن يتيمم لوقت كل صلاة، أن يتيمم لوقت كل صلاة. قال مشايخنا هذا أحوط وأحسن، وهو يسير يعني لا يكلف الإنسان، التراب تحت قدميه، ليس مكلفا أن يحضر ماء أو يكون برد شديد أو ما أشبه ذلك، هذا ليس مكلفا، حتى على المريض ليس مكلفا. نعم. طيب، وأيضا قال وبمبطلات الوضوء، بمبطلات الوضوء يعني يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل. واضح؟ فليس مبطلات الوضوء تبطل عندهم التيمم مطلقا، إنما هي تبطل إيش؟ التيمم عن حدث، ها؟ عن حدث أصغر، عن حدث أصغر. ولذلك قالوا لو تيمم ونوى بتيممه هذا الحدث الأكبر، ها، استباحة الصلاة مثلا عن حدث أكبر واستباحة الصلاة عن حدث أصغر، ثم صلى بهذا التيمم صح تيممه ولا لا؟ لأنه نوى رفع، يعني نوى الطهارتين، ثم بعد ذلك خرج منه ريح، ها، فإنه هنا انتقضت إيش؟ انتقض تيممه عن الحدث الأصغر، عن الحدث الأصغر، ولم ينتقض عن الحدث الأكبر. يعني كلام المؤلف هنا قد يكون موهما، لأنه قال وبمبطلات الوضوء، ليس على إطلاقه، إنما بمبطلات الوضوء عن الحدث الأصغر، عن الحالة الأصغر. مبطلات الوضوء المعروفة، البول والغائط والريح والنوم، فهذه تبطل التيمم عن الحدث الأصغر. ويضاف إلى ذلك وبمبطلات أو موجبات الغسل عن الحدث الأكبر، عن الحدث الأكبر. فإذا تيمم عن الجنابة فإنه لا يبطل التيمم هذا عن الجنابة إلا إيش؟ إلا جنابة أخرى، واضح؟ إلا جنابة أخرى، ما يبطلها مبطلات الوضوء لو خرج منه ريح فيلزمه أن يتيمم عن الجنابة، لا، هو سيتيمم عن الآن عن الريح أو عن البول أو عن النوم. واضح يا أخوان؟ واضح المسألة؟ إيه نعم. يعني مثلا لو قلنا في المثال الذي قبل قليل، لو تيمم لاستباحة الصلاة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، واضح؟ ثم صلى، ثم نقض الوضوء بأحد نواقض الوضوء وليس بالجنابة، فهنا يجوز له أن يصلي، عفوا، أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن. ما نقول أنت نقضت تيممك عن الجنابة، لا، الجنابة استبيحت الآن، استبيحت الصلاة، فالجنابة لا ينقضها الآن إلا جنابة مثله، ولاحظت الفرق؟ وهكذا. فالمقصود أن الحدث لا ينقضه إلا حدث، يعني كان حدثا أصغر فينقضه مبطلات الوضوء، وإن كان حدثا أكبر فينقضه مبطلات أو موجبات الغسل. قالوا أيضا في الحيض والنفاس، فإذا تيممت المرأة واستباحت الصلاة عن حدث الحيض والنفاس فلا ينقضه إلا حيض أو نفاس، لا ينقض هذا التيمم عن الحيض والنفاس إلا حيض أو نفاس. واضح؟ ها؟ فإذا مثلا استباحت الصلاة بعد أن طهرت، استباحت الصلاة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أصغر، فإنه انتقض إيش؟ الحدث الأصغر فقط، وأما الحدث الأكبر لا ينتقض. طبعا ليش يقولون هذا الكلام؟ هذا كلام عند من يقول بأنه رافع، ها؟ ما في إشكال، لكن هم عندهم في إشكال. طيب، فمبطلات الوضوء وكذلك موجبات الغسل هذه كلها محل إجماع، هذه محل إجماع، محل اتفاق بين أهل العلم أن التيمم يبطل بمبطلات، لأنه قياسا على الماء، لأن التيمم مقيس على الماء وبدل على الماء، وإذا كان بدل على الماء فإنه له حكم المبدل، له حكم المبدل، وهذا لا إشكال فيه. هذا المبطل من مبطلات التيمم وهي مبطلات الوضوء وكذلك موجبات الغسل، هذه لا إشكال فيها بين أهل العلم ولا خلاف فيها بين أهل العلم. طيب، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وجود الماء هذا من مبطلات التيمم، من مبطلات التيمم، وهو محل إجماع ومبني على قوله تعالى، دليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، مفهوم الكلام إن وجدتم الماء فلا تتيمموا، إن وجدتم الماء فلا تتيمموا، وهذا يعني أدلته صريحة وظاهرة، وهو محل إجماع عند أهل العلم أن من وجد الماء لم يبح له التيمم، لم يبح له التيمم. قال وبوجود الماء، وجود الماء بالنسبة للصلاة، قال ولو في الصلاة، ولو إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأنه في خلاف في المذهب، هل يبطل التيمم إذا كان يصلي، إذا كان في أثناء الصلاة وحضر الماء، يعني تيمم ودخل في الصلاة مع فقد الماء، ثم وهو في الصلاة حضر الماء، هل يقطع صلاته، هل يقطع صلاته أو لا؟ المذهب قالوا ولو في الصلاة، أي يبطل تيممه ولو كان داخل الصلاة، وعليه أن يستأنف يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة. قالوا لا بعدها، يعني إن صلى انتهت الصلاة فإنه وإن حضر الماء بطل تيممه، لكن لا يعيد الصلاة. واضح؟ لا يعيد الصلاة سواء كان في الوقت، لأن مفهومه لا بعدها مطلق، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت واضح؟ وعلى هذا الكلام وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها أصبحت الحالات عندنا أربع، أن يجد الماء قبل الدخول في الصلاة فهذا يبطل تيممه ولا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، يعني إن تيمم قبل الصلاة، واضح؟ يعني عندنا أربع حالات: أن يتيمم قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة في الوقت وبعد الصلاة بعد الوقت، هذه أربع حالات. فهذه الأربع حالات ماذا يترتب عليها إذا وجد الماء؟ في الحالة الأولى إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فإنه إيش؟ يبطل تيممه ولا يصلي بهذا التيمم بإجماع العلماء، بالإجماع، واضح؟ وإن تيمم ودخل في الصلاة فالمذهب هذا محل خلاف، وفي المذهب قولان، فالمذهب أنه يبطل تيممه ويعيد الصلاة، يعيدها بإيش؟ بطهارة الماء، بطهارة الماء بالوضوء، يعيد الوضوء يبطل تيممه، وإذا بطل تيممه بطلت صلاته. ما عندكم يا أخوان؟ هذا المذهب. والقول الآخر في المذهب واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم أنه لا يبطل تيممه، قالوا لأنه دخل في الصلاة بدليل شرعي، فلا يجوز له الخروج من هذه الصلاة إلا بدليل، ولا دليل على إبطال الصلاة في هذه الحالة، إنما إبطال ما بعدها، لو أراد أن التيمم ماذا لا يصلي به صلاة غيرها، أما هذه الصلاة فقد استباحها في هذا التيمم على وجه شرعي. طيب، الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد انتهاء الصلاة في الوقت، يعني صلى العصر ولا يزال وقت العصر باقي، فهل يعيد الصلاة؟ المذهب لا يعيد الصلاة، وهذا محل خلاف، هذه المسألة أو هذه الحالة الثالثة محل خلاف، ولكن المذهب قالوا لا يعيد الصلاة، لأنه صلى وانتهى وبرئت الذمة، والحالة الرابعة إيش؟ أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، خلاص صلى وانتهى وقت الصلاة، هذا لا يعيد الصلاة بالإجماع، هذا وإن بطل تيممه فإنه يبطل تيممه لكن لا تبطل صلاته، فصلاته صحيحة التي صلاها ولا يعيد الصلاة بالإجماع. فإذا حالتان محل إجماع، الأولى والأخيرة، والثانية والثالثة محل خلاف. فالمذهب في الحالة الثانية وهو في أثناء الصلاة يقطع الصلاة، يبطل تيممه وتبطل صلاته، وفي الحالة الثالثة وهي بعد الصلاة في أثناء الوقت تم صلاته ولا شيء عليه. واضح إخوان؟ نعم. إيه؟ لا يعيد الصلاة، وهو المذهب أنه يعيد الصلاة ما دام الوقت باقي، قالوا يعيد الصلاة، هذا قول. الحالة الثانية وهو في الصلاة، تيمم وكبر ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة حضر الماء، يعني قد يكون إنسان في البر وذهب شخص ليحضر الماء وتأخر عليهم وخشوا فوت الوقت فتيمموا وأقاموا الصلاة، وهم في الصلاة حضر فلان وعلموا وصولت لهم معي ماء، حضر الماء الآن، واضح؟ أو وهو في أثناء الصلاة تيمم ظنا منه أنه فاقد للماء، لكن وهو في أثناء الصلاة تذكر أن معه في السيارة ماء، واضح؟ فبطل تيممه، خلاص حضر الماء، وجد الماء، عنده القدرة على استعماله، واضح؟ طيب، قالوا بوجود الماء ولا في الصلاة لا بعدها، بوجود الماء أو القدرة على استعماله، أو القدرة على استعماله، يعني لو كان قدر على استعماله، ليس الماء موجود لكنه يعني مثلا مريض ها وممنوع من استعمال الماء، فهنا لا هنا يتيمم. طيب شفي من مرضه واستطاع استعمال الماء، بطل تيممه، بطل تيممه، واضح؟ حتى ولو كان تيمما لأمر جزئي كتيمم لجرح مثلا، المهم متى ما قدر على استعمال الماء بطل تيممه. ونفس الأحكام التي ذكرناها، إن كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة في الوقت أو بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا. نعم، هذه الآن مبطلات التيمم انتهى منها الكلام عليها، الكلام عليها. نعم، طبعا بوجود الماء أو بمسألة نعم وجود الماء ذكرنا ما يتعلق بالشفاء من المرض، قد يكون يعني هو في مقام وجود الماء، في مقام وجود الماء. قال والتيمم آخر الوقت، التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم آخر الوقت، المراد بالوقت هنا الوقت المختار، لأن عندنا صلاتان لهما وقت اختيار ووقت اضطرار في المذهب، صلاتان لهما وقت اختيار ووقت اضطرار، صلاة العصر وصلاة العشاء، فوقت الاختيار لصلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وقيل إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، واضح؟ هذا وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس. فقال هنا والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أولى، أولى يعني أحسن وأفضل، يستحب ذلك ليس وجوبا، بمعنى أنه لو تيمم في أول الوقت ولو كان راجيا للماء يصح ذلك، لكن الأولى أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت المختار. إذا كان إيش مفهوم الكلام؟ لراجي الماء، أي لمن يرجو الماء. طيب ولمن لا يرجو الماء ها؟ لا يستحب له ذلك، لا يستحب له. طيب من استوى عنده الأمران؟ فيه وجهان في المذهب، فيه وجهان في المذهب، وإن كان ظاهر كلام الإمام أحمد ها أنه يصلي في أول الوقت، يصلي في أول الوقت، واضح؟ طيب إذا كان يتعارض مع هذا إدراك جماعة، إدراك جماعة، يعني الآن أنت في أول الوقت وأقيمت الصلاة في أول الوقت، الناس صلوا في أول الوقت، وأنت ليس عندك ماء، ليس عندك إلا أن تتيمم، فهل تتيمم وتصلي معهم الجماعة أو تمشي على قول المذهب أن الأولى أن تؤخر تيممك إلى آخر الوقت المختار؟ ففي العشاء مثلا آخر الوقت المختار نصف الليل أو ثلث الليل الآخر الأول ها؟ هذا الوقت المختار، فأتؤخر الصلاة أو تصلي معهم الجماعة؟ الصحيح أنك تصلي معهم الجماعة. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا هنا واجب ومستحب، هذا طبعا على المذهب، هذا على المذهب. أما على قول الجمهور فالجماعة ليست واجبة، الجماعة ليست واجبة، فهنا تعارض مستحب ومستحب، لكن على المذهب فالجماعة واجبة، فإذا تعارض الجماعة مع تأخيره لراج الماء فنقول تقديمها الصلاة مع الناس أوجب، فيجب عليك أن تتيمم ولا يجوز لك أن تؤخر التيمم بقصد الحصول على الماء. طبعا ما الدليل على أن التيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا؟ ها؟ لأن الطهارة بالماء مقدمة على الطهارة بالتراب لأن هي الأصل، فما دام أنه يرجو حصول الأصل ها ولا يترتب على ذلك الوقوع في المحظور كتأخير الصلاة عن الوقت المختار أو تأخيرها عن وقتها ها، فهذا يكون أولى، هذا يكون أولى. طيب لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ لماذا لم يقولوا بالوجوب المذهب ها؟ أي لأن المسألة ظنية، هو راجي يرجو يظن، قد يتحقق هذا قد لا يتحقق، فلا يبنى على الظن وجوب هنا، واضح أن الأمر متردد لا يبنى عليه وجوب. وأيضا أمر الآخر وهو الأقوى أنهم أخذوا بعموم الحديث فعنده مسجده وطهوره، فإذا أيما أحدهم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فدل على أن الإنسان إذا أدركته الصلاة فإن الشارع قد أباح له وأجاز له أن يتيمم ويصلي ولو كان يرجو حصول الماء، ولو كان يرجو حصول الماء في آخر الوقت مثلا أو في وسط الوقت ما دام حضرت الصلاة. لكن نقول الأولى، الأولى لهذا الحديث، ولأن الأمر أمر مشكوك فيه، ليس أمرا متيقنا، ليس أمرا متيقنا. طيب نعم. هنا ختام باب التيمم ذكر صفة التيمم والصفة واضحة وظاهرة ذكرناها سابقا مرارا. صفته أي التيمم أن ينوي، والنية تقدم أنها شرط، والنية عند المذهب في مسألة التيمم لا بد إيش أن تكون محددة، أن ينوي استباحة الصلاة من حدث أصغر، واضح، وإن كان عليه حدث أكبر أن ينوي استباحة الصلاة من حدث أكبر ومن الحدث الأصغر، وهكذا ما ينوي رفع الحدث لأنهم قالوا إذا نوى رفع الحدث ما يصح هذا، ما تصح هذه النية. طيب والنية شرط للأدلة التي سبق الكلام عليها. ثم يسمي التسمية في التيمم ها فرض مع الذكر إذا كان ذاكرا وتسقط مع النسيان، قياسا على إيش؟ قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. ونحن ذكرنا في مسألة الوضوء ما يتعلق بحكم التسمية، قلنا أن الأرجح وهو قوي في المذهب قوي أنها سنة وليست واجبة. طيب هل هي سنة حتى في التيمم؟ لا يظهر لي ذلك، لا يظهر ذلك، وإن كان يعني القياس على الوضوء له وجه، له وجه، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية في التيمم، لم يثبت عن. وإذا قال لما قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يذكر التسمية. فعلى كل حال القول باستحبابها له وجه، له وجه، لكن لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيء. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، وهذا دليله حديث عمار فضرب بيديه الأرض، فضرب بيديه الأرض، هل يكفي وضعهما على الأرض فقط؟ المذهب قالوا لا يكفي إلا بشرط أن يكون يعلق بهما ما يكفي من الغبار، أما إذا كان ما يعلق بهما شيء من الغبار قالوا لا يكفي إلا بضربهما حتى يعلق بهما شيء من التراب والغبار. ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع، التفريج حتى يدخل التراب أو الغبار بين الأصابع، والتفريج في التيمم لا دليل عليه، التفريج في التيمم لا دليل عليه. نعم المذهب لا يرون صحة التيمم على الصخر، تقدم الكلام عليه. ويضرب التراب بيديه مفرجتي يدي، المراد بها ايش؟ كفين، مفرجتي الاصابع، التفريج بين الاصابع لا دليل عليه، لا دليل عليه في المذهب، انما هو استحسان من الفقهاء، انما هو استحسان من الفقهاء من الحنابلة وغير الحنابلة، لكن لا دليل عليه. ويمسح وجهه بباطنهما، بباطن ايش؟ لا، بباطن الأصابع، الكلام الضمير يعود إلى أقرب مذكور، بباطنهما أي بباطن الأصابع، وكفيه براحتيه، وكفيه براحتيه، يعني هم يقولون المسح تضرب الأرض بيديك باطن الأصابع ها تمسح به وجهك، واضح؟ وباطن الكف تمسح به ها ظاهر الكفين، تقسم اليد إلى هذين القسمين. لاحظ الضمير هنا قال ويمسح بهما، لأنه قال مفرجتي الأصابع ويمسح وجهه بباطنهما أي الأصابع، وكفيه يمسح بإيش؟ براحتيه، الراحة التي هي هذه، واضح؟ هذا هو المذهب. لكن القول الآخر في المذهب ها أنه لا دليل على هذا، ولم ينقل عن الإمام أحمد مثل هذا القول، بل شيخ الإسلام شنع في هذا أو ذكر أن هذا بدعة لا أصل له في الشرع أنك تمسح بهذه الطريقة. والمذهب عللوا أنه إذا مسح وجهه بكل كفه ها فقد لا يبقى لراه الكفين تراب، أو قد يكون هذا التراب مستعملا. كل هذه تعليلات عليلة لا أصل لها، ولا يوجد شيء من كلام الإمام أحمد يدل على أن هذا مذهبه ها، لا يدل على أن هذا مذهب للإمام أحمد، لا دليل لا من نصه ولا من كلامه، ولا يتوافق هذا أيضا مع أصوله. فلذلك نقول إن هذا قول ضعيف في المذهب لا أصل له، قول ضعيف في المذهب لا أصل له، وليس هذا هو مذهب الإمام أحمد، بل الصواب كما في حديث عمار يمسح بظاهر كفيه كلهما على وجهه وظاهر كفيه. قال ويخلل أصابعه قياسا على الوضوء، تخليل الأصابع قياسا على الوضوء، وهذا أيضا يعني لا دليل عليه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في صفة التيمم إلا حديثان، حديث عمار في الصحيحين وحديث أبي الجهين، حديث أبي الجهين لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبول وسلم عليه ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى بوله ثم تيمم على الجدار، وهو رد عليه السلام. فالمقصود من ذلك أنه لم يثبت إلا هذه الصفة الواردة بحديث عمار وحديث ابن جهيم، وصفة واحدة لم تتغير، الصفة واحدة. أما ما سوى ذلك من الأحاديث فكلها ضعيفة لا تصح، كلها ضعيفة لا تصح. بهذا نكون انتهينا من باب التيمم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.